طبعا احنا في باب النجاسة، باب إزالة النجاسة، وده باب يعني صغير وبسيط وما فيش فيه أي حاجة خالص. نبتدي فيه باب إزالة النجاسة. عندنا حديث رقم 27 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، عن الخمر يتخذ خلا؟ فقال: لا. يعني الخمر يتخذ خلا. عن أنس بن مالك إن النبي سأل عن الخمر فقال: إيه يتخذ خلا؟ فقال: لا. وعندك حديث أبا طلحة رضي الله عنه لما حرمت الخمر قال: يا رسول الله، إن عندي خمر لأيتام، قال: أفأتخذها خلا؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا. حاضر، ان شاء الله هنزل، ابقى انزل لكم اسئله، مفيش مشكله، انزل لكم اسئله للمراجعه، مفيش مشكله خالص، حاضر عينيا. طبعا ده بالنسبه للاصول. خلينا بقى في الفقه، وما تقلقيش ان شاء الله الامتحان بسيط. امتحان الفقه امبارح ما حدش يعني سال في حاجه، واعتقد ان شاء الله كلكم هتبقوا باذن الله درجاتكم كويسه فيه، والله المستعان. وكذلك برضو الاصول يبقى برضو امتحان بسيط سهل، كلكم ان شاء الله تتمكنوا من حله، وهنزل اسئله مراجعه حاضر عندي. طبعا يا جماعه زي ما احنا عارفين ان الخمر ده محرم بالكتاب يعني بالقران، هي تحريم الخمر، وبالسنه واجماع المسلمين، يعني الثلاث ادله: محرم بالقران، محرم بالسنه، محرم بإجماع المسلمين. وده طبعا الشيء المعروف أو المعلوم بالضرورة من الدين، يعني كل الناس عارفة إن الخمر محرم، يحرم الخمر. طيب إيه الخمر ده؟ الخمر ده يا جماعة كل مسكر، أي حاجة بتسكر ده خمر، يحرم. شوفي كمان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان كثيره مسكر فقليله حرام. لو كانت حاجه، في حاجات الناس تقول لك ايه، طب هي يعني نقطه هتسكر يعني حرام، هي مش هتسكر. ولكن من كان كثير مسكر، لو شربت كتير تسكر او كلت كتير تسكر، يبقى ايه، اي منها جزء ولو قليل جدا يحرم، واخدين بالكم، يحرم حرام. هنا بيقول لك يعني كيفية أو طريقة صناعة الخمر، كيف يصنع الخمر أو مراحل تصنيع الخمر. طبعا الخمر يا جماعة زي ما احنا عارفين ده مثلا بيجيبه العنب، التمر، الشعير، القمح، البصل، اي نوع من انواع اللي هم عايزين يعملوا يصنعوا منه الخمور. طبعا زي ما انتوا عارفين خمر التفاح، خمر الشمبانيا دي اللي هي بتاعه البصل، بيجيبوه ويحطوه في اواني مخصصه لصناعه الخمر، وبيسيبوه يقفلوا عليها ويسيبوها تتخمر. طبعا تتخمر، بعد الخمر تتحول لخل، وبعد الخل تحول الى ايه، خمر، زي ما عندك الاسهم موجودة. عنب مثلا هنغلق الإناء اللي هو معد لصناعة الخمر، يبتدي يتخمر، تخميره ده هيؤدي لتحويله أو هيؤدي إلى تحويله إلى خل، ومن خل هيتحول لإيه، لخمر، وده طبعا يحرم، خمر يحرم، قلنا بالكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء كلهم على إيه، حرمانية الخمر، دي طريقة تصنيع الخمر. طيب عندك بعد كده الخل، ما هي طرق أو طريقة اللي بيصنع بيها الخل؟ الخل عشان تحصلي عليه ليه طريقتين. الطريقة الأولى إنه برضو تجيبي العنب، تجيبي التمر، إحنا عارفين طبعا في خل التفاح، خل العنب، اي بقى نوع من انواع الخل اللي انت عايزاه، يروحوا جايبين ايه الثمر بتاعه، سواء كان عنب او تمر او اي شيء كان يعني عايزين يخللوا بيه او يصنعوا بيه الخل، هيجيبوه ويحطوه في إناء معد لتصنيع الإيه الخل. هيخش في مرحلة التخمير وبعد كده يجيب إيه الخل. أول ما يتحول إلى خل يروحوا فاتحين الإناء وياخدوا الخل ده. طبعا الطريقة ديت هي بتاخد وقت طويل، ولكن الطريقة دي حلال، دي اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم نعم الأدم الخل. نعم الأدم إيه الخل، نعم الأدم الخل. لو خل التفاح هيصنع بالطريقة دي مفيش فيه مشكلة خالص. خدوا بالكم معايا، لأن في طريقتين لتصنيع الخل، الطريقة اللي قلتها دلوقتي دي الطريقة اللي هي الحلال اللي يجوز فيها إن أنا أستعمل الخل. ونجيب التفاح مثلا، نجيب التفاح ونحطه في إناء المعد لتحضير الخل، هيبتدي يتخمر وبعدين يتحول إلى إيه خل. أول ما نوصل للتخييم بيروح إيه شايلين من الإناء. طبعا هم عارفين إمتى بيوصل للإيه يعني مرحلة الخل دي، طبعا يا جماعة اللي بيصنعوا كده يعني. فأول ما يوصل لمرحلة الخل يبتدي يفتح الإناء وبيحصل على إيه الخل. الطريقة دي يا جماعة حلال، ودي اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم نعم الأدم إيه الخل. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ودي الطريقة الأولى اللي قدامك أهي. الطريقة الثانية، الطريقة الثانية لصنع الخل، الطريقة الثانية دي بقى يا جماعة هنجيب الخمر نفسه، الخمرة نفسها هيجيبوها ويروح حاطين فيها مثلا تفاح، حطوا فيها مثلا بصل، حطوا فيها مثلا عيش، ويروح الخمر ده متحول إلى خل، يرجع تاني من خمر لخل. الطريقة دي هي اللي تحرم، ودي اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أو سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يتخذ خل، قال إيه؟ لا، لأن هم هنا عندهم خمر وعايزين يحولوه لإيه؟ لخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ لا. شوف هنا ابا طلحه كان يسال النبي صلى الله عليه وسلم انه عنده مال لايتام، الايتام دول والدهم توفى وترك التركه بتاعتهم كلها ايه؟ خمر. فابو طلحه هو المسؤول عنه. فجاي يسال النبي صلى الله عليه وسلم عندي مال، كل المال بتاع الايتام ده خمر، اخلله؟ قال ايه؟ لا. يبقى هنا معناها ان ايه يا جماعه؟ تحرم الطريقه دي لصنع الخل، تحرم. واخدين بالكم؟ يبقى هنا دي الطريقه بالكيفيه دي، ان انا يبقى اجيب الخمر واحوله الخل، ده اللي تحرم. ازاي احوله الخل؟ يحطوا بقى تاني تفاح، يحطوا بصل، يحطوا مثلا عنب، يحطوا عيش. ودي يا جماعه تلاقي مكتوب على الازازه ايه؟ خمر خل التفاح، دي تحرم، لان خمر خل التفاح ده يحرم. لكن ما يبقى مثلا خل التفاح مفيش مشكله، خلاص ده مصنع بالطريقه اللي هي دي الاولى، اللي هي مفيش فيها اي حاجه، ان احنا بنجيب التفاح ونحطه في اناء خاص بتحضير الخل وتروح متخمر وتحول لخل على طول، ده مفيش مشكله خالص، وده نعمل قضم الخل. ولكن المشكله عندنا في ايه؟ في ان احنا يبقى عندنا خمر ونحولها لخل. هي دي ايه اللي فيها المشكله، ودي اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. في اجماع من العلماء على ايه يا جماعه؟ انه لا يجوز الانتفاع بالخمر لا بالبيع ولا بالشراء. ليه؟ عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه وآكل ثمنها. كل ده ملعون، مطرود من رحمة الله عز وجل. واخدين بالكم؟ ده إيه ملعون. طيب، لعن الله الخمر وشاربها اللي بيشربها واللي بيسقيها اللي بيقدمها ويسقيها واللي بيبيعها ومبتاعها بتاعها ايه ده اللي هو ايه الذي يقوم على البيع. البائع يا جماعة مثلا محل، واحد عنده محل خمرة يحرم. طب اللي جوه بقى ايه بيبيع، اللي واقف بيبيع ده اللي هو مبتاعها، الذي يقوم بالبيع. وعاصرها ومعتصرها، عاصرها اللي هو ايه صاحب العصارة اللي بتعصر فيها الخمر، ومعتصرها اللي هو ايه بيقوم بالعصر، وحاملها اللي بيحملها وينقلها ويشيلها ويحطها، والمحمولة إليه، والمحمولة إليه، وآكل الثمن، يعني كل ما يتعلق بالخمر يحرم من عاصرها مبتاع اللي بيبيعها ساقيها شاربها محمولة إليه وآكل ثمنها، أي شيء ده يحرم، ده حرام. واخدين بالكم يا جماعة؟ الخلاف على ايه بقى؟ احنا كده قلنا ده الاجماع. طب الخلاف على ايه؟ على نجاسة الخمر. هل نجاسة الخمر نجاسة عينية ولا نجاسة معنوية؟ بمعنى انا لو الخمر وقع مثلا على ايديا هينجسني؟ هيبقى نجاسة يجب ازالتها ولا هي مش نجسة لا تنجس؟ هي بعينها كده نجسة ولا معنوية؟ فاكرين الكافر لما أخذنا هل الكافر نجسته نجاسة عينية ولا معنوية؟ هنا نفس الفكرة برضه. طب هل الخمرة دي نجسة ولا غير نجسة؟ طبعا ده خلاف ما بين العلماء. طبعا يعني الأدلة اللي معانا بتدل على إنها إيه؟ إنها نجاسة أو يعني معنوية مش عينية، معنوية يعني حاجة مش هتنجسنا، يعني لو وقعت علينا مش هتنجسنا، مفيش نجاسة منها. طبعا الأدلة أكتر من دليل، هنبتدي يعني إيه نسوق الأدلة. عندنا طبعا قاعدة إن الأصل في الأعيان الطهارة ما لم يأتي دليل على النجاسة. إحنا قلنا عشان نقول إن حاجة نجسة لابد من دليل، النجاسة لا تثبت إلا بدليل، والأصل في الأعيان إيه؟ الطهارة. أي عين أو أي شيء كان على وجه الأرض كله إيه؟ طاهر، إلا أن يأتي إيه؟ دليل على انه ايه نجس. دي قاعدة عندنا. طيب هو يحرم، يعني حرام شرب الخمر، وحرام شراها، وحرام بيعها، وحرام الانتفاع بيها، كل ده يحرم. ولكن يا جماعة يعني التحريم لا يلزمه النجاسة، يعني مش معنى ان شيء محرم يبقى ده نجس. يعني مثلا هل الحرير لما هو محرم على الرجل الحرير نجس؟ لا، ليس بنجس ولكنه محرم. الحشيشة اللي هي الشيشة أو الحشيش، الحشيش عارفين الحشيش ده هي مادة مخدرة، الحشيش أو الأفيون أو الهيروين، ده حرام لأن ده مسكر. هل هو نجس يا جماعة؟ حد قال إن الحشيش ده لما بيجي الإنسان يلمسه يروح يتوضى منه أو يتطهر منه؟ لا، كل ده طاهر مفيش فيه اي نجاسة، ولكن ايه يحرم اكله او شربه او باي كيفية لاستخدام المخدرات دي. واخدين بالكم؟ يبقى هنا هو الخمرة محرمة ولكن ليست بنجس لان لم يرد دليل على نجاستها. كمان عندنا انس بيقول ان الخمرة لما حرمت خرج الناس، يعني الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وأرهقوها في السكك والطرق. لما الناس حرمت الخمر، فاكرين لما خدنا الخبر ده لما الأنصاري لما كان بيشرب الخمر ورد التحريم، أمر أنس إن هو إيه يكسر إيه القدور اللي فيها ايه الخمور دي. هنا نفس الفكرة، بيقولك اني لما الصحابة رضي الله عنهم حرمت الخمرة، عملوا ايه؟ مسكوا الخمرة ودلقوها، كبوها يعني في سكك المدينة وطرق المدينة. طيب لما عملوا كده هل المكان تنجس؟ لا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ان دي نجسه، اغسلوا رجليكم، اغسلوا ايديكم، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شيء. واخدين بالكم؟ ده اقرار منه، اقرار منه صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس، لان لو كانت نجسه كان وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال مثلا دي نجسه اغسلوا، لا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شيء. اقراره ده بيدل على ان ايه؟ على انها غير نجسه. طيب برضو سؤال تاني، هل علم النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها؟ ممكن حد يسأل السؤال ده، طب هو النبي صلى الله عليه وسلم علم أو عرف إن الصحابة فعلوا كده؟ طبعا يا جماعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو أقرهم على كده يبقى ده إيه؟ خلاص ده كده يعني ياخد حكم إن ما فيها شيء، هي غير نجسة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بأن هم دلقوها في السكك، وبقت السكك والطرق كلها خمور وهم ماشيين والنبي لم يقل شيء، لو كان في مشكلة إن ده نجس، كان النبي، كان الله عز وجل عن طريق الوحي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الخمرة الصحابة أرقوها في الطرق رضي الله عنهم، وان هو يامرهم بانه ايه؟ يغتسلوا منها او يتوضاوا منها. لم يحدث ده. يبقى هنا بيدل على ان ده ايه؟ بيدل على طهاره الخمر، ولكن يحرم الانتفاع بها. يبقى يحرم الانتفاع بالخمر، ولكن هي ايه؟ طاهره وليست بنجس. واخدين بالكم؟ طيب طبعا هنا لما بنقول يحرم يعني الانتفاع بالخمر، يعني معنى كده يا جماعة أي كريمات فيها نسبة خمور يحرم إن أنا أستخدمها، أي مثلا مساحيق، أي حاجة فيها نسبة خمور ده يحرم استخدامه، يحرم استعماله، لأن هنا عندنا اتفاق من العلماء على حرمة الانتفاع، يحرم ان انا انتفع بش اي شيء داخل في مكوناته ايه؟ خمر. طبعا هنا يعني برضو نتكلم عن الكحول الايثيلي. الكحول الايثيلي، الكحول الايثيلي ده يعني قد يدخل في بعض الصناعات، او هو بحد ذاته كده بيتباع، يقول لك ده مطهر، لا هو لا مطهر ولا غيره. الكحول الايثيلي ده يا جماعه بينتج من تخمير السكر، يجيبوا السكر يخمروه، نتيجة التخمير يطلع ايه؟ يطلع الكحول الإيثيلي وثاني أكسيد الكربون ومية، لو معانا دكاترة أو صيادلة أو خريجين علوم. السكر تخمير يطلع ثاني أكسيد الكربون والكحول الإيثيلي والمية، يبقى الكحول الإيثيلي ده ناتج من تخمير السكر، يبقى هنا يحرم استعماله. اي شيء فيه كحول ايثيلي يحرم استعماله. اي نوع تاني من الانواع الكحول غير مسكره برضو يجوز استخدامها، بس الفكره انها تكون يعني مسكره، لكن اي نوع تاني من انواع الكحول بتبقى ايه؟ جايه نتيجه مكونات، بتحطي مكون على مكون يديكي الكحول. الكحول اللي طالع ده لو ما كانش مسكر يبقى ما فيش مشكلة خالص في استخدامه، زي ما بنقول يعني مثلا التربو الكحول، دعنة الكحول، كل ده ما فيش مشكلة خالص في استخدامه يا جماعة. كل المشكلة في الكحول الإيثيلي. الفكرة في الكحولات دي زي ما بنقول بالنسبة للإيثيلي ده بينتج نتيجة إيه؟ تخمير، فده كمان ده يحرم. أي نوع من أنواع الكحول، هل هي يعني لو ان هي ممكن تتشرب وبتسكر تبقى تحرم، تحرم، لان طبعا يا جماعه زي ما نقول كل مسكر حرام، ومن كان كثيره مسكر فقليله حرام. الميثايل ده لا، الايثايل، الايثايل يا الاء، لا، الايثايل ده يا جماعه بينتج نتيجه التخمير. الميثايل المسايل ده نوع من انواع الكحول بتنتج نتيجه مركبات كيميائيه مع بعضيها، والميثايل اعتقد ان هو سام، ما ينفعش يتشرب، غير مسكر يعني. ف بتخشي استعلمي عنه، خشي استعلمي عنه. لا الايثانول ما فيش فيه حاجه، لا مش هنعمم طبعا، الايثانول ما فيش فيه حاجه خالص يا جماعه. الايثانول ده بينتج نتيجه تكوين مركبات مع بعضها، الايثانول. لكن المشكله كلها في الايثايل، مشكله في الايثايل، المشكله في الايثايل. الايثايل ده هو اللي فيه المشكله، الايثيلي، كحول الايثيلي او الايثايل، لان ده ناتج نتيجه تخمير. وانت بتلاقيه يا جماعه بيحطوه في، مش عارفه يعني، بيستخدموه في التطهير وهو ما مطهر ولا غير. في انواع كتيره جدا جدا انضف منه احسن منه في التطهير. عندك بتدين المطهر كويس جدا، عندك مثلا بتستخدمي في بودره سلفه برضو بتستخدم للتطهير. ففي حاجات طبعا بدائل يعني دي موضوع الكحول الايثيلي ده. الدنايت مفيش فيه حاجة، مفيش فيه حاجة خالص يا آلاء، لا مفيش فيه حاجة. يعني ده أولا يا جماعة يعني باد انفكشن نتيجة تخمير، وفي نفس الوقت هو مش يعني مش مسكر. العطور، العطور بتشوفي ايه المكونات بتاعها، في منها مثلا يقول لك الكحول الايثيلي، الايثايل، في نسبه كحول ايثايل، خلاص تحرم. او الكحول، الكحول مثلا بنسبه 80% يحرم، لا تنتبهي ليها. وفي بعض يا جماعه كمان ادويه الاطفال، في بعض من ادويه الاطفال بيبقى فيها نسبه كحول، لا تحرم، ما ينفعش. خدي اللي هو ايه، خالي من الكحول. تلاقي العلبه بتاعت الدواء الطفل تلاقي مكتوب عليه ايه، خالي من الكحول، خلاص استخدمي ده. يعني في ايه، في بدائل، مفيش مشكله خالص. لا ننتبه، لان طبعا يحرم الانتفاع باي شيء فيه خمره، يحرم، سواء بقى كانت ادويه، سواء كانت كريمات، شامبوهات، عطور، المكونات مثلا بتاعه العطور. يقول لي زيرو الكحول، خلاص استخدميه، مفيش فيه اي مشكله خالص. زي ما زيرو الكحول مفيش مشكله، ما في بال كحول فري مفيش فيه مشكله، ما فيش اي حاجه تانية. لا الايثيلي، لا الايثيلي، لا الايثيلي، الايثايل ده لا. طبعا يا جماعه انت لما تيجي تشتري مثلا ازازه بركان او عطور او ما شابه، انت تشوفي المكونات، شوفي المكونات، ايثيلي لا، كحول 80% 50%، مش هو بيبقى مكتوب على فكره، مكتوب على كل يعني اي حاجه منتج بتشتريه مكتوب عليه ايه المكونات بتاعته. خشي وشوفي المكون ده ايه وده ايه وده ايه وخلاص يعني. ودلوقتي حتى منتشر كتير ان انت مثلا بيقول لك ده عطور خاليه من الكحول، اشتريه، ده تبقى طيبه جدا وريحتها يعني طيبه جدا. لكن في كحول لا، في الايثيلي لا، مكتوب على المكونات زيرو الكحول، اشتري مفيش مشكله خالص، زيرو كحول، مفيش فيه ايه اي نسب من نسب ال، ما دام زيرو الكحول مفيش فيه نسب كحول خالص. في تاني يعني ايه يا حبيبي، ايوه ايثيلي الكحول، يجي كل بتاع الايثيلي ده، الايثيلي او الايثايل او الايثيلي، هي واحده. بص يا حبيبتي، دواء بتلاقي ليه بدائل، بديل، البديل ده ممكن يبقى خالي من الكحول، لكن ما ينفعش ان انا يعني يبقى الشفاء بتاعي من حاجه اساسي حرام، يحرم، يحرم يعني، شوفي يحرم الانتفاع باي شيء فيه خمور. حبيبتي الطبيب هيوصف لك، قولي له انا عايزه دواء خالي من الكحول. الصيدلي قولي له عايزه خالي من الكحول. ده يا جماعه بتبقى العلبه نفسها مكتوب عليها خالي من الكحول، كله كله يحرم، يحرم اشتريه اساسي. انا اشتري يا جماعه كحول، مش احنا لسه واخدين شاريها وبائعها ومبتاعها وعاصرها، كل ده كل ده يحرم. لا انت اشترتي، لا انا مش عايزه استخدم. خد بالك يا جماعه يعني بره وكده، طبعا متقدمين في الطب عندنا، مفيش حاجه اسمها الايثيلي ده ولا المطهرات بالكحول ولا الكلام ده كله، ده ولا تطهير ولا تعقيم ولا اي حاجه. انت لو يعني لو سالتي دكتور يعني او صيدلي او ده ولا مطهر ولا معقم ولا اي حاجه خالص، هو ده ولا فيه نسبه تطهير ولا غيره. ده بس يعني عارفه ده بقى ايه يعني العلم القديم قوي يعني. لكن في انواع كتيره دلوقتي مطهره وبتطهر ومفيش اي مشكله خالص. الدواء زي ما قلت يا صفاء، ادويه بيبقى ليها بدائل تانية خاليه من الكحول. انت قولي للصيدلي عايزه ده، ولو جاب لك انت خدي الدواء شوفي مكوناته في كحول، لا قولي انا عايزه دواء خالي من الكحول. تضميد الجروح، عندك ميكروبكروم ضمدي الجروح بيها، عندك مراهم ضمدي الجروح بيها، عندك بيتادين ضمدي الجروح بيها، سيلي ده لا ما ينفعش. وده عليه اجماع علماء اللي هو يحرم الانتفاع بها بيع وشراء. ده اجماع من العلماء. بالاضافه لعندك الحديث لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول اليه واكل ثمنها، كل ده يحرم. واخدين بالك؟ كل ده يحرم. يبقى يحرم الانتفاع بالخمره سواء هستعمله سواء تناوله اي حاجه تحرم، يحرم الانتفاع بيها. الحرمانيه شامله كل شيء بالنسبه للخمر، يحرم الانتفاع بيها، يحرم شربها، يحرم بيعها، يحرم شراها، كل ده يحرم. الاكل حتى الثمن بتاعها ده ياخد الثمن يشتري بيه اي حاجه تانية يحرم. واخدين بالكم؟ برافو عليكي. يحرم استعمالها واستخدامها وليس بنجس، هي مش نجسه. ممتازه يا آلاء. يعني ايه الجد يمتصها يعني؟ مش عارفه الجد يمتصها يعني، انا اساسي مش هشتريه. بصي من الاخر كده، اي حاجه هتثبت ان هي فيها سكر بتسكر تحت. بس انا ليه بتكلم عن الايفين؟ الإيفيري ده يا جماعة لأن هو تكوينه نفسه بالتخمير، الخمر هو خمر أساسي. أي كحول تاني خش واستعلمي عنه، هل هو مسكر؟ إن كان مسكر لا يجوز استخدامه في أي مقاوم من المقاومات. طيب غير مسكر ده سام، سام يبقى مفيش مشكلة في استخدامه. واخدين بالكم يا جماعة؟ مش يبقى فيه مشكلة في الاستخدام لو ما كانش ايه مسكر، او ان هو كمان مش اسكار بس تحضيره كمان. يعني المثالي ده كحول المثالي ده سام، المثالي سام مفيش حد بيشربه، ده يسم يموت. فده عشان كده بنقول استخدامه مفيش مشكلة، لان هو كمان بيتكون من تحضير مكونات، يعني من مكون ده المكون يديك الايه الميثيل، الميثايل اللي هو الميثايل من الايه. انا كل دوائي متكون منه من ايه؟ من الايثيلي. لو من الايثيلي لا يحرم. الله عز وجل ما جعل يا جماعه الدواء اللي احنا نتداوى بيه بشيء محرم. لا لا يا حبيبتي، مين اللي قال؟ انت بس راجعي راجعي المكونات وخشي كده بس على جوجل واكتبي مكون مكون وشوفيه. بنقول ان الكحول الايثيلي طيب بالراحه كده هنمسكها. بصوا بالراحه كده ونقول الكحول الايثيلي، الكحول الايثيلي ده بينتج نتيجه تخمير السكر. يجيب سكر يخمروه في اواني معده لتخميره، بينتج الكحول الايثيلي و ثاني اكسيد الكربون وميه. انا يهمني الكحول الايثيلي، يبقى الكحول الايثيلي هنا ناتج نتيجه ايه؟ التخمير. يبقى ده يحرم يا جماعه، ده يحرم استخدامه سواء كان بقى مطهر، سواء دخل في تكوين كريمات، في تكوين ادويه، في تكوين مثلا بعض مستحضرات التجميل، اي شيء كان ده يحرم. واي شيء تاني من الكحولات يتضح او تعرفي ان هو مسكر يبقى برضه يحرم استخدامه، يحرم استخدامه. لان طبعا احنا قلنا يحرم ده عليه إقناع الانتفاع بالحماس، يعني يحرض إيه يساعد الحماس. واخدين بالكم؟ ولكن ماذا نفعل وكل المستحضرات؟ لا طبعا، لا لا يا سلمى، في مستحضرات ما فيهاش كحول إيثيلي، أنا بقول على الكحول الإيثيلي، لكن أي حاجة تانية، أي نوع تاني من أنواع الكحول مش هيبقى فيه مشكلة. عندك الإيثانول مفيش فيه مشكلة، تربو الكحول مفيش فيه مشكلة، دعنة الكحول مفيش فيه مشكلة. لا في أنواع كتيرة ما فيهاش مشاكل، أنت بتستخدميها في سكان وتورز كان في كريمات حاجات زي كده. ما بصي يعني أنا مش هجيب يا فيدي مثلا الكحول اللي هو السام ده، هو غير مسكر ومش مصنوع من التخمير، ممكن يستخدم في بعض يا جماعة بعض يعني المركبات الكيميائية، مبيد حشرات يستخدم فيها بأي يعني، بصي يستخدم في ما فيش في مشكلة في استخدامه. الكحول الإيثيلي، الإيثايل، الإيثايل، الإيثايل هو المشكلة كله في الإيثايل، الإيثايل. لا ميثانول مش هيبقى فيه حاجة، الميثانول، ميثانول مش هيبقى فيه حاجة، الإيثايل، الإيثايل هو اللي كله فيه مشكلة. وأي كحول تاني الناس بتشربه بتستخدمه في الخمرة بتسكر منه، ده برضه يكون يحرم. كحول الإيثيلي، الإيثيلي هو ده اللي فيه مشكلة، الإيثيلي يحرم استخدامه. اه طبعا الإيثايل أو الإيثيلي، الإيثايل أو الإيثيلي. بقى نسبة منه، خدي بالك إن سبحان الله العطور دي بيبقى نسب فيه، بيبقى فيه نسب يعني 80% الكحول، 50% الكحول، كل ده يحرم يا جماعة، كل ده يحرم. لكن سبحان الله تلاقي مكتوب حتى يعني دلوقتي في عطور كتيرة بس سعرها مناسب وكويس، وقال لك ايه خالي من الكحول، خالي من الكحول ده مفيش مشكلة خالص. الكحول ليس كله محرم الا الايثيلي، ما انت الكحول ليس كله محرم الا الايثيلي، الايثيلي هو المحرم، لان ده يا جماعة بينتج نتيجة التخمير. ولو في اي كحول تاني يعني مسكر برضه يبقى ايه يحرم، لكن ترب الكحول مفيش فيه مشكلة، دعنة الكحول مفيش مشكلة، كحول الميثيلي مفيش فيه مشكلة لأن ده سام، مفيش مشكلة لو موجود في عطور موجود في كريمات مفيش مشكلة. الإيثيلي هو اللي يحرم، الإيثيلي. في حد عنده أي سؤال؟ يعني كده خلاص احنا نخش كده يعني هنهي المحاضرة ان شاء الله بعد كده، حاول باذن الله يبقى برضه في لينا محاضره تاني الاسبوع ده الله المستعان. في اي سؤال؟ منشطات لو فيها يعني حاجه حرام يعني كحول مثلا او حاجه تحرم خلاص تبقى حرام، منشطات على حسب تكوينها. خلاص يا جماعه في حد عنده اي سؤال؟ في حد عنده أي سؤال؟ عشان كده هننهي. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أه طبعا طبعا يا صفاء، حاجة بتضرني أتحرم، حاجة بتسن بتموتني، بس الحاجات دي بتنضاف يعني، إذا كان يعني في السموم او يعني ساعات بتنضاف يا جماعه المكونات الكيميائيه بتصنع منها مكونات مفيش مشكله، دي الكويت ده الكحول مفيش مشكله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.